مسابقة الإمام مالك بن أنس الأولى لحفظ القرآن الكريم والمتون العلمية. السؤال الأول، اقرأ من قول الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. الذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم. أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. حسبك الله، يفتعلك الله، يبارك فيك، رحم الله والديك. مع تسجيل لفعاليات اليوم السادس من مسابقة الإمام مالك بن أنس لحفظ القرآن الكريم والمتون العلمية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، نستأنف هذا اليوم، هو اليوم الأخير من مسابقة الإمام مالك بن أنس رحمه الله الأولى على مستوى طرابلس وضواحيها، وهو اليوم الأخير بالنسبة لحفظ القرآن الكريم. وغدا إن شاء الله سيكون جانب المتون، واليوم نكمل ما تبقى من جانب حفظ القرآن الكريم كاملا. نسأل الله أن يوفق ويسدد الجميع، وغدا سيكون إن شاء الله في المتون الأربعون النووية، وبعد غد لمية الشيخ الإسلام بن تيمية والقواعد الأربع. نبتدي بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. المتسابق محمد علي المزوغي، مركز تحفيظ السلام، وحدة أوقاف أبي سليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم محمد علي سالم المزوغي، تاريخ الميلاد 1996، المسجد مسجد السلام، الرواية رواية الإمام قالون عن شيخه الإمام نافع. السؤال الأول، اقرأ من قول الله تبارك وتعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة،

إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر حسبك ويفتح لك ملاحظة أبداها يعني أهل الإخوة في اللجنة أن كثيرا من الطلاب المتسابقين أو حتى غيرهم يظن أن التجويد هو أن يقلد صوت قارئ من القراء أو أنه يمطط المدود ويزيدها أو يزيدها عن مقدارها الذي هو مصطلح عليه عند علماء التجويد وهذا خطأ وهذا غلط ومخالف للصواب أن يقلد الإنسان صوته يعني أحد من القراء ويتقصد ذلك أو أنه يمطط المدود ويزيدها ويزيد أزمنة الحروف في غير موضعها فهذا يعني فيه خطأ بينما التجويد حقيقة هو أن تعطي الحروف تخرج الحروف من مخارجها مع إعطائها حقها من صفات اللازمة لها ومستحقها من صفات تنشأ عن الصفات اللازمة فينبغي التنبه لهذا تقليد الأصوات هذا يعني تكلم عنه غير واحد من أهل العلم تكلم عنه الشيخ مقبل بن هادي رحمه الله قال ما ينبغي هذا وتكلم عنه الشيخ صالح الفوزان حفظه الله وقال هذا لا يجوز بينما الإنسان يقرأ بما أتى الله سبحانه وتعالى من حسن صوت على طبيعته وسليقته من غير ما تكلف أو تعسف سأل الله أن يوفق الجميع والآن مع المتسابق محمود سليمان المبروك إدريس مركز تحفيظ مولاي محمد الاسم محمود سليمان إدريس المواليد 1993 المسجد مولاي محمد الرواية قالون عن نافع السؤال الأول اقرأ من قول الله تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت

لو تعيد لنا. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هذا ابتداء طيب، لكن لما قلت إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ابتدأت من إبراهيم، فيظن السامع أن هؤلاء الثلاثة هم إله واحد، وهذا طبعا مستبعد يعني. نسأل الله أن يوفق. الله يفتحك. سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله: هل تسقط صلاة الراتبة عن المسافر؟ فأجاب رحمه الله: إن المسافر لا يسقط عنه شيء من النوافل، بل النوافل المشروعة في حقه كما هي مشروعة في حق المقيم، فإذا صلى الضحى وتهجد في الليل وصلى تحية المسجد وصلى سنة الوضوء وتلا التلاوة وفعل كل ما يفعله المقيم إلا ثلاث صلوات الرواتب فإنه لا يصليها، وهي راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء، فإنه لا يصليها هذه الرواتب الثلاث لأن السنة تركها، ولكن لو صلى قبل الظهر تطوعا في غير قيد الراتبة فلا بأس، ولو صلى بعد الظهر تطوعا لا يقصد الراتبة فلا بأس، وكذلك لو صلى بعد المغرب تطوعا لا يقصد الراتبة فلا بأس، وكذلك بعد العشاء. المهم أن جميع النوافل لا تسقط عن المسافر، بل هو فيها كغيره كالمقيم سواء، إلا هذه النوافل الثلاثة: راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء، فإن السنة تبقى، ولكن لو تنفل تطوعا لا بقصد الراتبة في هذه الأوقات فلا حرج عليه، لكن الأفضل ليس له الراتبة في الأصل. المصدر: سلسلة فتاوى نور على الدرب، الشريط رقم 211 أو 11. هذا السؤال سأله يعني أحد الإخوة الحاضرين، فحببنا نأخذ كلام الشيخ. نعم. الاسم: عبد الرؤوف مفتاح الغويل. المواليد: عبد الرؤوف مفتاح الغويل. المواليد: 1994. نعم. المسجد: الطاهر. طاهر. الرواية: رواية الإمام قلوب. السؤال الأول: اقرأ من قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن

أنتم. حسبك، فتح الله عليك، جزاك الله خيرا. وبهذا المتسابق نكون قد انتهينا بعون الله وتوفيقه من مسابقة الإمام مالك بن أنس الأولى لحفظ القرآن الكريم، مع التنبيه بأنه سيبتدأ يوم غد إن شاء الله جانب حفظ المتون العلمية مع الجانب الأول ألا وهو حفظ الأربعين النووية. إخوتنا المستمعين والمستمعات، كنا وإياكم مع تسجيل لفعاليات اليوم السادس من مسابقة الإمام مالك بن أنس لحفظ القرآن الكريم والمتون العلمية، والتي كانت بمسجد الإمام مالك بن أنس وتحت إشراف وحدة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمنطقة أبي سليم بمدينة طرابلس.